يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط التاسع. فأن البنك الأول وكل البنك الثاني في وكلك أنت أيها صاحب الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد تحول له هذه الورقة وهذا الشيك في أخذ المال، فهي وكالة في اقتراض إذا كان البنك الثاني غير مدين، سواء كنت أنت تطلب هذا البنك أو لا تطلب هذا البنك. وإذا جاء إنسان إلى البنك وكان له حساب فيه، له حساب في البنك، فأحال بنفس هذه العملة، بنفس العملة أحال طلب من البنك أن يسدد له شيء من المال من حسابه الخاص وأن يحيله إليه في بلد آخر، فهو في الحقيقة يشبه الحوالة، لأنك تطلب البنك شيء من مال من جهة حسابك الموجود عنده ولا رصيد عنده، فأحالك على البنك الآخر. فإن كان البنك الآخر مدين للبنك الأول فهي حوالة وتكون على ما سبق، إن كان بجنس المال جاز، وإن كان بغير جنس المال وأعطاك على ذلك ورقة أو شيء بنفس العملة التي أن تأخذها من في البلد الثاني فهو يكون قبضا. وإن كان البنك الثاني ليس مدين للبنك الأول فهي وكالة في اقتراض. المقصود أن يأتي الإشكال في مسألة المال الذي يأخذه البنك، والأظهر أنها جائزة، إما أن يقال أنها أجرة لمقابل الوكالة، أو أنه من باب النقص في سداد القرض، وهذا جائز في أحد قولي أهل العلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه، فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: ديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منه ميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحافظ. هذا الحديث راجعت روايته عند أبي داود وعند النسائي، والذي رأيته عند أبي داود والنسائي خلاف هذه الرواية، وإن كان معناها موجود، لكن هذه الرواية وهذا القدر عند أحمد رحمه الله، فهذا اللفظ لأحمد وهو الذي أراده المصنف رحمه الله، من جهة أنه يكون يوفي حق الغريب ويبرأ الميت، وهذا في باب الضمان. والضمان كما سبق هو ضم ذمة إلى ذمة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه خطى خطان ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فسأل عليه الصلاة والسلام فقال أبو قتادة: هما علي. فلقيه فقال: حق الغريب وبرئ الميت، حق منصوب لفعل بفعل محذوف، يعني أتوفي حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ فقال: نعم. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فبتما سيأتي للحديث الآخر أنه كان في أول أمر ما كان يصلي على معيدين، ثم بعد ذلك صار يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وقال: من ترك دينا فعليه، ومن ترك كلا أو عيالا فعليه، ومن ترك مالا فلورثته، وفي لفظ للعصبة من كانوا. وفي هذا تعظيم أمر الدين وتشديد أمر الدين، وأنه لا يجوز التساهل فيه، بل يجب الوفاء بحقوق الغرم، ولهذا شدد عليه عليه الصلاة والسلام. وذكر في حديث آخر عند أبي داود غيره إن أعظم الذنوب بعد الكبائر أن يلقى العبد وعليه دين لم يقضه. سبق أن الدين إذا كان العبد اجتهد في قضائه لكنه حصل منه في قضائه لم يكن عن تفريط ولا تقصير، إنما أراد أن يقضي بحقا أو دينا ومات ولم يفرط، فالصواب أنه لا شيء عليه، إنما يكون من أخذ يريد إتلافها فهذا هو الذي في خطر، أما من أخذ يريد أداءه أو بحق قضاء فإن الله معه والله مع الدائن حتى يقضي دينا. وفي هذا أنه صحة ضمان دين الميت كما هو قول جمهور أهل العلم، بخلاف سواء ترك دينا أم لم يترك دينا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله يقول لا يجوز لا يصح ضمان دين الميت إلا إذا خلف وفاء، والصواب الجواز لأنه عليه السلام أقر أبا قتادة، ولهذا جاء في الخبر لم يترك دينا لم يترك مالا ولم يترك وفاء، فيصح ضمانه وينتقل إلى ضمن ذمة الضامن ويتعلق بذمة المدين. وأما الضمان وهو الثبوت فإنه يكون في ذمة الضامن وهو الذي ضمن الدين وينتقل إليه. وفيه أيضا من دلالة على أنه إذا قضاه برئ الميت، وهذا قد يكون في من ترك دينا، إما أنه ترك له وفاء أو كان دينه فيه نوع تقصير في وفاءه أو وجد شيئا في حال حياته فلم يفي، فيكون متعلقا بدينه تعلقا لا ينقطع حتى يقضى عنه. وفي هذا صحة الضمان كما سبق، واتفق عليه العلماء من حيث الجملة، وأنه يجوز للضامن أن يضمن الدين الذي لإنسان على إنسان، يقول أضمن ما في ذمتك لفلان، ولا يشترط للضامن أن يعلم الدين الذي عليه، أو أضمن لك أضمن عليك ما يحصل لك أو ما يحصل عليك من دين لفلان، فيصح الضمان. والضمان من أيضا من عقود الإرفاق ومن عقود كالكفالة التي تجرع بين المسلمين، فهو فيه إعانة للمسلم على أخي المسلم، ولهذا كان الصواب كما قول أهل العلم أنه لا يجوز أخذ مال عليه أو مقابل هذا الضمان، يقول أضمن لك ما في فلان بشرط أن تعطيني كذا أو أن يكون بقدر كذا وكذا من المال، فلا يجوز، لأنه بالحقيقة إذا ضمنت لو كان لإنسان على إنسان 1000 ريال فقلت أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، يصح الضمان حتى ولو لم يرضى الضامن أو المضمون عنه، المقصود يكفي رضا الضامن نفسه، لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. فلو أنك قلت أضمن لك ما في فلان لك عليه 1000 ريال ب100 ريال لا يجوز، لأنه في هذه الحالة لأنه لو لم يفي مثلا بالمال فيكون دينا عليك أنت، يكون لازما لك أيها الضامن للمضمون عنه تعطي به المضمون له، فيلزمك أن توفي عنه 1000 ريال عن المضمون عنه، فإذا أوفيت عنه 1000 ريال فأنك أقرضته إياه، ثم بعد ذلك إذا أخذت 100 ريال زيادة على الضمان فأخذت 1100 كان هذا من باب القرض الذي يجر النفع، فلا يجوز لك أن تضمن بمال. ومن ذلك أيضا ما يقع من الضمانات البنكية التي تقع، واختلف أهل العلم في تكييفها وفي وصفها وفي جوازها، وهذه الأظهر والله أعلم، وهو الضمان الذي يجعله البنك ويصدره البنك لإنسان في معاملة تجارية أو في شركة، ويطلب مثلا يطلب من يريد أن يتعامل معه من جهة حكومية وغيره، يقول ائتنا بضمان يثبت لنا قدرتك على القيام بالعمل، ضمان من البنك أن له هذا المال أو أن البنك يضمن وأنه قادر على العمل على هذا العمل، فحتى يمكن أن يتعاقد معه ويمكن أن يتم معه بأداء هذا العمل أو هذه المناقصة. هذه الضمانات البنكية إن كانت الضمان الذي يعطى لهذا العميل وماله وله مال موجود في البنك، قال هذا ضمان بنكي ب1,000,000 ريال وهذا والمضمون عنه له في حساب البنك 1,000,000 ريال يعني غطى كامل بهذا الضمان البنكي، فالصحيح أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقابل الضمان مال، يجوز أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان، لأنه في الحقيقة وكالة ذي الوفاء ليس قرضا، لأن ماله موجود في البنك، وإنما يكون البنك بمثابة سواء البنك أو غير البنك المقصود. لكن لما أن كان يكثر لا تكون من البنوك، فيجوز له أن يأخذ مقابل هذا الضمان مال، لأنه يقوم عنه بالسداد، فهو مقابل عمل وأجرة مقابل عمل، فلا بأس بذلك. وإن كان هذا الضمان الذي أعطي إياه لم يغطى جميع المال أو غطي بعض المال، فلا يجوز للضامن أو لمن أعطى هذا الضمان البنكي أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان، لأنه في الحقيقة كما سبق يكون ضمان الوفاء عنه إذا لم يفي. ثم مثلا لو أوفى عنه البنك 100,000 ريال فأخذ زيادة على 100,000 ريال 1,000، يعني أخذ 100,000 ريال 100,000 مقابل السداد عنه والوفاء عنه، و1,000 ريال مقابل الضمان، فإنه يكون كالقرض الذي جرى نفعا فلا يجوز. فعلى هذا إذا كان الضمان هذا مغطى بجميعه وأنه موجود له وأن ماله وأن هذا القدر موجود بكامله فلا بأس، وإن كان ناقصا فلا يجوز، لأنه كما سبق يأخذ زيادة على ما ضمنه عنه في ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قلاق، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي عليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وهذا كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر يقول لا يصلي على من ترك دينا من جهة التشديد في هذا الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فصار يصلي على الجميع، فيقول من ترك مالا أو كلم فلورثتي، وفي لفظ لعصبتي من كان، ومن كان ترك دينا فعلي وإلي، وفي لفظ فعلي قضاء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذهب الجمع من العلم لأنه إذا كان إنسان عليه دين ولم يستطع وفاءه ولم أو مات ولم يستطع القدرة عليه، فإنه يجب قضاء دين هذا الميت من بيت مال المسلمين، من جهة أنه حق له، خاصة إذا كان أخذ هذا المال في قضاء حاجاته أو دين يريد أن يقضي دينا، فيقضى عنه ويفك أسره حيا وميتا، ويتأكد في بعد وفاته لأن أهل الحقوق يطالبون بحقوقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام فإلي وعليه لفظ فعلي قضاؤه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وهذا الحديث لا يصح، ومن رواية عمر بن أبي عمر الدمشقي وهو منكر الحديث، وهذا استدل به المصنف رحمه الله في أن الكفالة لا تكون في الحدود، والعلماء اتفقوا على من حيث الجملة على أن الكفالة تصح فيما تصح فيه الكفالة، وأنه لكن في الحدود اختلفوا فيها، معنى أنه يقول أنا أكفل فلان في الذي عليه حد من الحدود، حد سرقة أو حد زنا، محصن وغير محصن، فقال ذهب جمهورهم إلى أن لا تصح الكفالة في الحدود، لأن الكفالة إذا لم يمكن إحضار المكفول عنه فإنه يلزمه أن يؤدي الحق الواجب عليه إذا لم يحضره، وإذا كان لا يمكن أن يستوفى من الحد، إذا لم يمكن أن يستوفى من الحد مثل هرب من عليه الحد ولم يمكن إحضاره فإنه لا يستوفى منه. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، إلى جواز الكفالة من حيث الجملة، من جهة أن يتكفل بإحضاره ويجتهد بإحضاره، ولو أنه هرب فإنه يلزم بإحضاره، ولو كان لم يحضر فإنه لا يقام عليه الحد، خاصة إذا كان لم يفرط، وإذا فرط فيجبر، وربما مثلا ألزم بذلك، وقد يعذب بنوع من التعذيب من جهة أنه فرط في إحضار من تكفل بإحضار إذا قيل بجواز الكفالة في الحد كما اختار جمهور العلم، والجمهور على أنه لا تصح الكفالة لهذا المعنى لا لهذا الخبر لأنه لم يثبت. نقف على باب الشركة شركة الوكالة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. الشركة من أوسع أبواب المعاملات، وهي أو معناها الاجتماع في استحقاق أو تصرف، والاستحقاق هو شركة الأملاك، والتصرف هي شركة العقود. فالشركات نوعان: شركات أملاك وشركات عقود. فالاجتماع في الاستحقاق وهو ما يملكه اثنان فأكثر بسبب استحقاقهما لهذا الشيء، مثل اشتراك وارثين فأكثر في ميراث، فهذا بمجرد الميراث يثبت استحقاقهما بلا عقد لأنه ثابت لهما شرعا. كذلك لو وهب اثنان أرض، أو وهب اثنان منزل أو سيارة أو مزرعة أو غير ذلك مما يملك إثنان به إثنان أكثر، فهذا اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي شركة العقود، وهي التي يتكلم فيها الفقهاء رحمه الله عليهم، وهو شركة العقود، وهو أن يجتمع إثنان ويعقد بينهما شراكة في عمل من الأعمال على الاختلاف في الشركات التي ذكرها أهل العلم. والشركات أقسامها كثيرة، ويختلف أهل العلم في عدتها، ويختلفون أيضا في صحة بعضها. وأوسع الأقوال في هذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب أحمد في تصحيح الشركات، وأضيقه مذهب الشافعي رحمه الله حيث أبطل كثيرا من الشركات. والأظهر هو ما قال مالك رحمه الله والإمام أحمد في أن ما يذكر من هذه الشركات فهي صحيحة وثابتة، والأصل هو صحة التعامل وصحة التصرف في هذه الشركات من حيث الجملة، ثم يكون خلاف في بعض الشروط التي تكون كالشأن في المسائل الأخرى في أبواب المعاملات حينما يتفق على الأصل ثم يختلف في بعض التفاريع. باب الشركة والوكالة. والوكالة كما هي الإذن في التصرف، من أذن له في تصرف فصح مما يصح توكله فيه فهي وكالة. والمصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق أولا بالشركة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث من طريق رواه أبو داود من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن أبيه، وأبو حيان ثقة رجال الشيخين وله يحيى بن سعيد، وأبوه سعيد بن حيان فيه جهالة أو فيه لين أو فيه جهالة فعل من هذه الجهة، فعلته أبو يحيى أو علته والد والد أبي يحيى سعيد بن حيان، لا يحيى بن سعيد كما وهم في بعضهم وجعله من علته أبا سعيد، فإن أبا سعيد هذا ثقة، فعلته أبوه وهو سعيد بن حيان. مما ينبه له أن كثيرا من المخرجين ممن يخرج بعض كتب الأحكام أو غير كتب الأحكام، ربما يكون حديث مثلا موجود في السنن أو في المسند أو غيرهما، ثم يكون فيه لفظ ذكره مثلا المصنف صاحب الكتاب قصد ذكره، ولا يكون هذا اللفظ موجود في جميع من نسب إليه وعاد إليه، فيكون فيه وهم في العزو من جهة أنه ذكر لفظا مقصودا قصده المصنف، ثم ربما تكلم من خرجه وعزاه مثلا إلى أبي داود والترمذي وأحمد أو غيرهما، ويكون اللفظ المقصود ليس موجودا إلا في أحدهما، وهذا مما ينبغي التنبه له في مقصود المؤلفين وفي نسبتهم وتخريجهم ومعرفة قصد المؤلف في إيراد هذا اللفظ. وقد يكون أصل الحديث موجودا مثلا في الصحيح وفيه زيادة موجودة في السنن هي المقصودة، أو يكون أصل الحديث رواه مثلا أهل السنن جميعا ويكون فيه لفظة مقصودة من جهة الاستدلال ولا تكون موجودة إلا عند أحدهم، فلا يعزى الحديث إلى الجميع، بل ينبغي ينبه يقال إن هذه الزيادة عند أبي داود عند أحمد، أو أن يقال هذا اللفظ لفظ أبي داود والترمذي دون غيرهما، يعني يقيد حتى يفهم المقصود ويعلم أنه ليس موجودا بكامله، قد يكون في الحديث لفظة ليست موجودة في أحدهما ويترتب عليها حكم من الأحكام كما هو مستحيل في الأخبار. حديث أنا ذلك في الشريكين هذا يبين فضل الاجتماع في الشركة والائتلاف عليها، وأنه من أعظم الاجتماع بين الشركاء هو أول اتفاق بينهما والائتلاف، الاتفاق بينهما على هذه الشركة، ثم بعد ذلك يمتد الاتفاق والائتلاف بائتلاف القلوب، لأنهم قد يتفقون في الشركة على الورق، وقد يتفقون مثلا على بالقول من جهة ما يشترطون من شروط، لكن بعد ذلك ربما غيرت الدنيا بعض هؤلاء الشركاء إذا كانوا اثنين فأكثر، فحصل بينهم شيء من النزاع، وربما يحصل بينهم خيانة فتنزع البركة، وليقال أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه فرجتم بينهما، وشركة أو شركاء يكون الله ثالثهما فإنها على الخير والبر، وتنزل البركة في نفس الشركة، وتنزل البركة في ما يترتب عليها من أرباح، ثم أيضا لو حصل بينهما نزاع أو خلاف وكانوا اجتمعوا على يعني واتلفوا عنه ولم ينوي أحد منهم أن يكون صاحبه أو أن يخالفه مخالفة ظاهرة، إنما قد يحصل نزاع كما يحصل غالب بين الشركاء، فإنه يبارك، فإنه تنزع أو ينزع الاختلاف قريبا ويجتمعون ويأتلفون من جهة أن قصد الجميع هو الائتلاف والاجتماع، وهذا في دلالة على أن الشركة مشروعة ومطلوبة وأنها فيها بركة، كالشركة في الطعام وكالاجتماع في الطعام وكالاجتماع في السفر وكالاجتماع في المحبة في الله، كله يكون فيه البركة والخير، ولهذا إذا اجتمع قوم وسافروا فجمعوا طعامهم وجمعوا شرابهم فإنه تنزل البركة فيهم ويحصل المواساة والخير، وهكذا أيضا الاجتماع المعنوي والحقيقي في الاجتماع في الشركة وفي التصرف فيها. قالوا عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم فتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. السائب هذا اختلف فيه، وهو قيل إن السائب يزيد المخزومي، وهذا الخبر اختلف في ضبوطه من رواية مجاهد عن قائد السائب عن السائب، لكن المقصود منه ثابت من هذا الخبر ومن غيره، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رحب به يوم الفتح لما جاء مسلما المرحبا بأخي وشريكي، فقال نعم الشريك أنت لا تداريني ولا تماريني، يعني لا تنازعوني ولا تدارئوني ولا يحصل بيني وبينك اختلاف. وهذا يبين أن الشريكة كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها بالإسلام، وقد كانوا يجتمعون في البيع والشراء ويتشاركون، وكانت القوافل تذهب وتجيء ويجتمعون في شراء الحبوب والأطعمة. وهكذا الإسلام أقر هذه الشركات على ما هي عليه ولم يغير منها، وهذا يبين أنه كالإجماع العملي من جهة نقلها ومن جهة أنها كانت موجودة في الأسواق، وكان الشركاء يتبايعون في الأسواق، وكربما اشترى السلعة اثنان أو اشترك في شيء من الدراهم فجعلوا يبيعون ويشترون، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا، إنما بيّن لهم بعض أنواع البيوع المحرمة، ما فيه من ربا وما فيه من غرر، ما فيه من خطر ومخاطرة، وأقر ما سوى ذلك. وهذا دليل على أنها كانت على حالها، وهذا هو القاعدة في هذا الباب، أن أعمال الناس عبادات ومعاملات، فالعبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، ولا يحد منها إلا ما حد الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يؤذن فيها إلا ما أذن الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في العبادات، فإن مبناها على الحظر والمنع والتوقيف، بخلاف المعاملات فإنها مبنية على التوسعه واليسر والسهولة، والقصد منها مبنية على عدم المنع، عدم المنع، وأن الأصل فيها الحل وعدم التحريم. هذا هو الأصل في معاملات الناس، وكذلك الأصل في عقودهم. فمن قال إن هذا ممنوع أو هذه الشركة لا تجوز، فإنه يحتاج إلى الدليل، لكن لا بد من البصيرة والمعرفة بصفة الشركة، من جهة أنه قد يقع فيها شيء ممنوع، أو قد يكون اشترط أحدهما شرطا فيه غرر أو مخاطرة أو فيه ظلم. فلهذا المعنى أن الأصل فيها الحل، من جهة أنها مع مراعاة الأدلة في هذا الباب والأصول والقواعد المتفق عليها في أبواب المعاملات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وهذا الحديث من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، والمشهور عند الجمهور من المحدثين والحفاظ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وذهب بعض العلم على طريقة التفقه في الأسانيد إلى السماع، وقالوا إن أبا عبيدة رجل من أهل العلم والفقه، وقد أدرك أناسا كثيرين من أصحاب والده عبد الله بن مسعود، وأحصى علمه أو أدرك كثيرا وعلم كثيرا من أخباره وفتاويه وفقه رضي الله عنه، فقد أحاط بها. ومثل هذا يحيط العلم بأنه علم بأحاديث أبيه، فلهذا قالوا إنه إن سماعه منه، وإن لم يثبت نصا لكنه تدل القرائن على أنه سمع. وكثيرا ما يسلك هذا الطريق أو هذا المسلك تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ويقدر هذه القاعدة ويجعل هذه القرائن تثبت السماع. وقد أشار إلى شيء من هذا رحمه الله في بعض المواضع في كتبه، في كتاب نظرية العقل، ومن ذلك السماع الحسن من بعض الصحابة مثل عمران بن حصين أو غيرهم ممن قيل إن فلان لم يسمع من فلان، فيقول ما معناه إن القول بأن فلان لم يسمع من فلان موضع نظر، من جهة أن هذا على قاعدة في بعض العلم كالمسلم، أن المعاصرة مع القرائن الدالة على أنه من أهل العلم وأهل الفضل في ذلك الوقت، وأن حرصه على العلم يمنع عدم سماع منه. ولو أن رجلا من أهل العلم والفضل ممن هو دون الحسن مثلا وأمثاله، دون أبي عبيدة وأمثاله بدرجات، ويعاصر عالما أو يكون قريبا من عصره، فإنه يبعد ألا يكون سمع منه. لكن هذا ينبغي أن يكون حجة إذا كان على الإطلاق من جهة المعاصرة وهم في بلد واحد ولم ينص عن السماع. أما لو نص على عدم السماع إمام واسع الرواية أن فلان لم يسمع فلان، فالقياس في هذا لا يصلح فيما يظهر الله وأعلم، لأنه مبني على النقل، فإذا وليس فيه مجال للاجتهاد والاستنباط في النظر في الأسانيد، إنما يكون إذا دل إذا لم يأتي شيء أو نص من إمام حافظ وإمام واسع الرواية أن فلان لم يسمع من فلان ويكون قد عاصره في بلده أو في وقته مع إمكان إدراكه، فلهذا يكون حجة ويكون هو مقتضى نظر إمام مسلم رحمه الله. أما لو جاء إمام ونص على أنه لم يسمع منه فإنه يضعف تلك القرائن أو يبطلها التي تدل على التي ربما أوهمت أنه سمع منه. المقصود أن هذا الحديث رواية أبي عبيدة عن أبي والجمهور على أنه لم يسمع منه، وفيه أنه اجتمعوا هو وسعد وعمار وأبو عبيدة على في يوم بدر وما يصيبون من المغانم، فقال عبد الله بن مسعود فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بن الوقاص بأثيرين، وهذا فيه دلالة على شركة الأبدان، لأن الشركة أنواع، منها شركة الأبدان وهي أن يجتمع اثنان فأكثر فيما يصيبان من الكشف بعملهما وبدنهما، سميت شركة الأبدان أو شركة الصنائع من جهة أنهم يجتمعون على صنعة من الصنع وليس عندهم مال، فيقولون ما كسبنا وما ربحنا بما نستقبله في ذممنا فإنه يكون مشتركا بيننا، وهذا لا بد من التعاقد بينهما أولا، وإلا فإن لكل منهم نصيبه إذا لم يشترك ويتفق. أما إذا اتفق بأن يتقبل في ذمتيهما ثم بعد ذلك يعملان فيكون ما أخذا بينهما، ولو أن أحدهما كسب مثلا في هذا الشهر 5000 ريال والآخر لم يكسب شيئا فإنه يكون مشتركا بينهما بحسب الشهر، فلهذا 2500 ولهذا 2500 لأنهما اتفقا وتقبلا بذمتهما. فلو اتفق اثنان في مثل ما يوجد من الصنائع اليوم في الاتفاق، مثلا لو يتفق اثنان في باب في الحدادة يتفقان على عمل في الحدادة، في العمل بالأبواب أو في النجارة أو مثلا في السباكة في المواد الصحية في إصلاح المنازل، أو الاتفاق في عمل المنازل والمقاولات فيها فاتفق على ذلك والعمل فيه فيما يتقبلان في البناء في أو في إصلاح السيارات أو غيرها، اتفقان أنهما يعملان بأبدانهما فما رزق الله كان بينهما. لكن هل يجوز أن يتفاضل في الربح بأن يقول أحدهما لي الثلثان ولك الثلث؟ اختلف العلم في هذا، وقيل إنه لا يجوز لأن الأصل المشاركة أن تكون على التساوي، ولأن كل منهما يعمل، ثم أيضا لو أخذ أحدهما أكثر من نصيب الآخر وأكثر من النصف لربح فيما لم يضمن، لأن الأصل أنه أن ضمانه يكون في نصف العمل الذي يتقبل في الذمة وهما اثنان، فيكون الأمر بينهما نصفان، فإذا كانوا ثلاثة يكونوا أثلاثا، إذا كانوا أربعة يكونوا أربعا، وقيل إنه لا بأس من التفاضل بينهم، وهذا أظهر وهذا واضح، لأنه في الحقيقة قد يكون أحدهما أحذق من الآخر من جهة معرفته للصنعة، وقد لا يوافق أن يكون بينه وبين إنسان هو أقل منه حذقا بالصنعة ويقول لك 50% ولي 50%، فلا يوافق في الغالب من جهة أنه يحسن هذه الصنعة و يعمل فيها جيدا فيقول لي الثلثان ولك الثلث. في هذه الصنائع من الخياطة ومن الحداجة ومن النجارة ومن عمل في المواد الصحية ومن البناء وغيرها مما وإصلاح الأجهزة وغيرها مما يكون فيه الاشتراك، وهذا أظهر ولا يكون من باب ما لا يضمن، لأن كل منهما كان ربحه بقدر عمله في بدنه والعمل يختلف، فيكون لأحد مثلا الثلثان ويكون ربحه هذا هو الذي في ذمته من جهة هو الذي يكون له ولا يدخل في ضمان في ربح ما لم يضمن، لأنه يضمن عمله هو، وعمله قد يكون يبلغ 70% من عمل صاحبه من جهة الحذق ومن جهة الجد، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فالأظهر لا بأس من التفاضل بينهم. فعلى هذا إذا حصل شيء من الربح اقتسماه على ما شرطاه بينهما. هذه هي شركة الأبدان، وقد صحها الإمام أحمد ومالك، لكن على خلاف في فروعها، وهذا هو الأصل فيها، وأبطلها جمع من الشافعي جمع من، لكن الصواب ولا الأظهر بل الصواب هو صحتها إذا لات هذا الخبر. ثم الأصل هو جواز من هذه الشركات، ثم هو أيضا عمل بدن كل منهما يعمل بدنه، ثم هو فيه مصلحة للجميع، وقد يكون شخصان ليس لديهما مال فيريدان أن يعمل بأبدانهما ويتعاونان على ذلك، فيتفقان على ما يكون فيه عدل بينهما وليس فيه ظلم لأحدهما دون الآخر. ومن الشركات أيضا في هذا الباب شركة العنان، سمى شركة العنان، من عنا الشيء إذا عرف، كأن كل واحد عنا له أو ظهر له أن يشارك الآخر، وهي ما تجمع مالا وعملا فيجتمعان بمالهما وبدنيهما اثنان فأكثر، فإذا اجتمع اثنان فأكثر وأخرج مالا وقال نعمل فيه بأبداننا، كلهم يعملون، هذا يعمل وهذا يعمل، فهذه شركة العنان، وهي الاجتماع بالمال والاجتماع بالأبدان، وهي من الشركات الصحيحة في هذا، وعليها أهل العلم قاطبة في صحتها. وعلى هذا يكون الاتفاق بينهما على الشروط التي تكون عدلا، وهل يجوز المفاضلة بينهما أو لا يجوز، أو تكون أو يكون رأس المال أو يكون الربح حسب رأس المال. فإذا اجتمع مثلا على عمل من الأعمال في التجارة، يتاجرون في هذا المال، يبيعون ويشترون، وكلهم يعمل، هذا يعمل وهذا يعمل، فأخرج هذا 10,000 وهذا 10,000، هل يكون الربح مناصفة بحكم أن المال متساوي، أو إذا أخرج أحدهما 30 وأخرج أحدهما 70، يكون لأحدهما 70 من الربح والآخر 30 من الربح بنسبة المال؟ في خلاف كما سبق، والأظهر والله أعلم أنه يجوز المفاضلة بينهما وإن اختلف المال، يعني يجوز المفاضلة بينهما إن اتفق المال، وكذلك لو اختلفت النسبة ولم تتفق مع نسبة المال، لأنه كما سبق قد يكون النظر لهما بحسب مصلحتيهما، ويكون أحدهما أبصر بالتجارة وأبصر بالبيع والشراء فيشترط له أكثر من الآخر، أو قد يكون مثلا تفرغه وعمله للتجارة في هذا المال أكثر من صاحبه، في هذه الحالة لا بأس أن يكون الاتفاق بينهما على ما يكون بينهما بالنظر لهما من جهة إتقان أحدهما للعمل وجده فيه ونشاطه فيه. وهذه الشركات تكثر اليوم جدا، وعليها تقوم كثير من المؤسسات والشركات، يعني تجتمع جماعة في شركة، وقد تكون مثلا الشركة جهة من الجهات ويكون المشتركون فيها كثيرين. والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربة، وهذه لعل ستأتينا أيضا، هذه الشركة شركة المضاربة في باب مستقل في باب القراب، وهي من المقاربة، وهي بأن يخرج أحدهم، يسمى المضاربة تسمى المقاربة، لأنه قرض من ماله أو قطع من ماله قطعة فأخرجه، فاتفق مع عامل بأن يعمل فيه بحسب ما يتفقان عليه. وقد تتفق المضاربة مع العنان بأن يخرج أحدهما مالا ويتفق مع إنسان يعمل فيه ولا يخرج الثاني مال، ويعملان ببدنيهما، هذا بماله وبدنه وذاك ببدنه، فهي مضاربة في جهة صاحب البدن دون المال، وعنان ومضاربة في من اجتمع ماله وعمله. فلا مانع من اجتماع أوصاف الشركة، لا يعني لا يشترط أن تكون مثلا كل شركة مستقلة تماما ولا داخل، فإذا أمكن تداخلهما واتفاقهما فلا بأس من ذلك. والمضاربة محل اتفاق من أهل العلم، وقد كانت معروفة وموجودة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام. كذلك من أنواع الشركات وهي الرابعة هي شركة الوجوه، وسميت شركة الوجوه لأنهما يتعاملان بجاههما ويتفقان بجاههما، ليس عندهم مال وليس عندهم مال يجتمعون فيه، أو مال وعمل، أو مال وعمل، وليس هنالك اتفاق على شيء من جهة الاتفاق بالعمل مثلا في حدادة أو نجارة، بل يقولون بحسب وجاهتنا عند الناس وعند التجار، فهذا يأخذ مثلا يقترض من هذا التاجر شيء من المال، وذاك يقترض شيء من المال، ويجمعان المال أو لا يجمعانه، ثم بعد ذلك يبيعان ويشتريان هذا المال، أو يأتي ذاك أو أحدهما يأخذ من التجار شيء من السلع ويشتريها بنسيئة في ذمته، وشريكه يشتري مثلا من التجار سلعة ويأخذها نسيئة دينا في ذمته، هذا يبيع وهذا يبيع على اتفاقهما. فالمقصود بالجاه وهو معرفة التجار لهما وأنهما أصحاب بيع وشراء، فهم ينفعون التجار من جهة أنهم يصرفون لهم السلع، وربما أيضا استفادوا منهم أحيانا من جهة لو احتاجوا إلى القرض من جهة معرفتهما ومعرفتهم بهم وثقتهم بهم، فيبيعون ويشترون، ويكون ما قسم الله بينهم بحسب ما يشفطانه بينهما. هذه أيضا من أنواع الشركات. والشركات اليوم كما سبق شركات كثيرة، ويكثر منها شركة المضاربات وشركة المساهمات التي تكون ولها أحكام بحسب الشروط التي اتفق عليها. معنى أن يجتمع ناس أو المساهمات بمعنى أن تجمع الأموال ثم يباع فيها ويشترى، فقد يكون من يدير العمل مشاركة، فيكون شركة فتكون مضاربة وشركة شركة عنان، تكون مضاربة وشركة عنان. وقد تكون مضاربة إذا لم يكن من المؤسسين للشركة مال، إنما يجمعون الأموال ويعملون فيها بحسب النسبة، وإذا شاركوا بأموالهم كانت من باب شركة العنان، لأنهم جمعوا إلى أموالهم مالا وعملا. فهذه الشركات الأصل فيها الصحة والسلامة، إلا أنه ينبغي التنبه إلى صحة الشروط والنظر فيها، والتي لا يكون فيها ظلم ولا هضم لأحد من الشركاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه، نعم رواه أبو داود هذا الخبر من طريق محمد بن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث. وقد ذكر البخاري في آخر في كتابه الصحيح في آخر في باب الكتاب الخمس طرفا يسيرا منه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أعطى جابر شيئا من تمر خيبر، وقد رواه أبو داود كما هنا ووضح المراد، وفيه دليل على مشروعية الوكالة كما ذكر المصنف رحمه الله في أول باب الشركة والوكالة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أرسل جابر بن عبد الله أن يأتي له بتمر من خيبر فوكل، دليل على مشروعية الوكالة. وفيه أنه قال إذا أتيت وكيلي فسألك البينة فضع يدك على ترقوته، وهي العظم، الترقو هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، الترقو هذه قال ضع يدك على ترقوته. إذا قال جب يعني أحضر ما أو ائتي بما يبين ويثبت أنك رسول، قال إذا طلب منك بينة أو إذا طلب منك شيئا صدقه فضع يدك على ترقوته. من فضلك اقلب الشريط. يعني احضر ما او ائت بما يبين ويثبت انك رسول. قال اذا طلب منك بينه او اذا طلب منك شيئا صدقه فضع يدك على تقوته. فالرسول عليه الصلاه والسلام جعل بينه وبين ذلك الرجل الذي عامله علامه. قال اذا ارسلت اليك رجلا فشككت او في ارسال به او في توكيل له فالعلامة التي أرسلها أن يضع يده على ترقوتك. فإذا وضع اليد على ترقوة فهم أنه رسوله. وهذا أمر لا يعلم إلا من جهة الموكل نفسه. وهذا يبين أن الدلالة على العمل بالقرائن. مثل إنسان يرسل إنسان لأجل أن يأخذ منه مالا أو وديعة قال ذهب إلى فلان وأحضر منه اتي بهذا المال او بهذه السلعه وهو لا والواسطه غير معروف لذلك الاخر فيقول له اذا قال فلان كيف ارسلك فلان او هل تعرف فلان او ما هو الدليل والبين عن ارسلك فايدك على راسه ويكون اتفاق بين المرسل والمرسل اليه مثلا او قل او يعلمه كلمه يقولها من الكلمات أو المقصود أنه يجوز لا بأس أن تكون القرينة فعل من الأفعال في بدن ذلك الرجل أو في بدن هو أو أن يقول قولا مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام قال له ضع يدك على ترقوته بدلالة على العمل بالقرائن وأنه يعمل بها وأنها أيضا لها أصل في أبواب كثيرة كما عمل بها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه كان ربما قام بالشيء بنفسه وربما وكل عليه الصلاة والسلام من يقوم بذلك. قال وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء الحديث وقد تقدم حيث تقدم حديث عروة بن جعد البارقي وقد ذكر المصنف رحمه الله قام في باب شروط البيع وفيه أنه عزاه إلى الخمسة إلا النسائي وذكر له شاهدا من حديث حكيم بن حزام عند الترمذي وسبق الكلام عليه وبأنه عليه الصلاة والسلام كان يوكل ربما وكل في شراء الشيء له دلالة على مشروعية الوكالة وأنها لا بأس بها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وفيه هو الحديث عن أبي هريرة متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر إلى الصدقة بعثه ليأخذها من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل أو قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها معنى اختلف فيه قيل استخلف الصدق منه وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك مما جاء في تأويل الخبر كما في الصحيحين. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث في التوكيل في أخذ الصدق دليل على مشروعية بعث السعاة كما ذكر المصنف وغيره في كتاب الزكاة وأنه لا بأس من الوكالة في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا الوكالة التوكيل بين الشركاء الذين يتفقون في الشركة فإن الشركاء في الغالب أنهم إذا اتفق اثنان في شركة من الشركات فقد تكون الشركة واسعة ففي ضمن الشركة أنه لا بأس أن يوكل كل منهم من يرى مناسب لأنه قد تكون الشركة لا يقوم بها فيها أعمال كثيرة لا يقوم بها. فإذا اتفق مثلا على الشركة فيقوم أحدهما بالاتفاق مع ناس يعملون أو كتاب أو موظفون يعملون معه لأنه علم بالعرف والقرائن أن هذه الأعمال الكثيرة لا يقوم بها مثلا واحد منهم. وهذه أشياء في مثل هذا الزمان في الغالب أنه يكون فيها اتفاق وكتابة وتدوين وشروط مضبوطة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم والحديث حديث طويل وحديث جابر عبد الله هذا في صفة المناسك وهو حديث طويل وهو منسك مستقل. وفيه أنه لا بأس من التوكيل في القرب والتوكيل في الأضحية والتوكيل في الهدايا. وقد نحر علي ثلاث وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 ونحر علي ما غبر وهو 37 والرسول نحر هذا العدد في آخر في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يحج بعدها ولم يعش بعدها إلا نحو من 83 يوم 3 أشهر إلا شيئا يسيرا. وقال بعض العلم إن هذا إن نحره 63 في إشارة إلى سنة إلى عمره، وأنه يموت عن 63 صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. وفي هذا أيضا التوكيل في الحدود، وأنه لا بأس، وأن الإمام له أو الحاكم له أن يوكل في الحدود وأن يقيمها، لكن لا يوكل إلا من يعرف الحدود ويضبط ويضبطها ويعرف الحدود الشرعية في إقامة الحدود، وكذلك يعرف الحدود الشرعية لما يتعلق بالإقرار، لأن هذه الحدود مبنية على الدرء والإسقاط. فإذا اعترفت أو اعترف من قام عليه حد ثم بعد ذلك تراجع فإنه يسقط عنه، فلا بد أن يكون عالما بها، في دلالة على أنه يوكل في مثل هذا، في دلالة على أنه إذا كان يوكل في مثل إقامة الحدود الشرعية فالتوكيل في الأمور الأخرى مما يكون بين الناس في أمور الدنيا من باب أولى، لأنها أخف من جهة الأهمية والمسؤولية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صحه ابن حبان من حديث طويل. هذا الحديث حديث جيد، وقد رواه الإمام أحمد أيضا، هو حديث طويل، وهو أنه أوصاه عليه الصلاة والسلام بخصال، أوصاه بحب المساكين وأن ينظر إلى من هو أسفل منه ومن أسفله، وأن يصل الرحم وإن أدبرت. قال: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. وهل يبين أنه يجب أن يقول الإنسان الحق وأن يعترف به، والإقرار كما قال العلماء هو سيد البينات، لأنه اعتراف لا يحتمله، لأنه اعتراف ممن عليه حق فلا يحتمل الشبهة. أما الشهادة فإنها تحتمل، يحتمل من جهة أنهم شهداء زور، أنهم شهدوا عليه ظلما، شهدوا له زورا أغير، أو يكون وهموا فظنوا أن الشهادة صحيحة، فيحتمل ويعتريها وإن كانت حجة، لكن الإقرار هو إقرار ممن عليه حق، فلهذا هو سيد البينات. ومن اعترف وأقر على نفسه طائعا مختارا نفذ ذلك عليه في الحقوق الخالصة للآدميين، فإنه لا يصح الرجوع عنها بلا خلاف. فإذا اعترف في الحقوق الخالصة والحدود التي هي خالص حق الآدميين، والحقوق الخالصة للعباد من أن يعترف لإنسان بأن له عليه قرض أو عليه دين من مبيع، أو أن له عنده هذا الشيء وديعة أو أمانة، إنه يثبت في ذمته، ولو أنكر بعد ذلك لا يقبل إنكاره، ويجب عليه ويلزم بذلك. وكذلك الإقرار في الحدود التي هي خالص حق البشر مثل القصاص، مثل حد القذف، فهذه إذا اعترف بها لزمته. أما الحدود التي هي خالص حق الله عز وجل كحد الزنا وما أشبهه، فهذه الحدود تبنى على الدر والإسقاط، ولهذا لو اعترف ثم رجع فإنه يترك، بل إنه يلقن كما لقى النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا، لقنه إلى أن يرجع وعرض له بذلك عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو رجع أثناء إقامة الحد فالصحيح أنه يترك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فإن رجع صراحة قال إنه لم يفعل الزنا، لم يزني، فإنه يترك باتفاق. وإن رجع تعريضا أو ضمنا ولم يكن صراحة بأن هرب فالصحيح أنه يترك، هو لأنه إذا كان يعرض له بالرجوع فمن باب أولى إذا هو هرب فيترك. فالمقصود أن الإقرار في مثل هذه الأشياء يقبل فيه الرجوع، بخلاف الإقرار في الحدود في الحقوق الخالصة للعباد، وكذلك في الحدود التي هي خالص أو حق الآدميين. باب العارية. يقال العارية ويقال العارية، وهي من عار الشيء إذا ذهب أو أعار الشيء ولأن العارية تذهب من يد المعير إلى يد المستعير سميت عارية، وقيل إنها من العار، وفيه نظر لأنه لا عار في العارية ولا نقص، فقد استعار عليه الصلاة والسلام، فلهذا ليس فيها عار ولا نقص، إنما هي من الحقوق أو من الأمور التي هي من مرافق الناس، بل هي وهي مشروعة. وقال جمع من العلم إنها واجب، قوله تعالى ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه كما روى أبو داود وغيره أنه قال هو القدر والفأس، وإذا استعاره أو إذا طلبه، إذا طلب قدرا أو فأسا أو غيرهما مما يكون بين الناس فهذا أيضا مما لا يمنع. فوالجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض العلم إلى أنها واجب، والقول بوجوبها أظهر خاصة مع الحاجة لأنها لا مؤونة بها. أما إذا كان فيها مؤونة أو فيها ضرر على المستعار منه فإنه لا يلزم، لا تلزم إلا إذا كان فيه ضرورة من المستعير وحاجة من المستعير فتقدم ضرورة المستعير. ولهذا لو اضطر إلى طعام وجب إطعامه على الصحيح ثم هل يجب بدله في خلاف، وإن كان الأظهر أنه يجب بدله له ولا يلزمه البدل إلا إذا كان صاحب الطعام مضطر إلى طعام فهو أولى بحقه وأولى بطعامه وشرابه. وهذا في الحقيقة من باب الإتلاف ليس من باب العارية، لكن يشبهها من جهة حق واجب طلبه. أما العارية فإنها إباحة المنافع أو تمليك المنافع على خلاف هل هي إباحة المنفعة أو تمليك المنفعة، والأظهر أنها إباحة المنفعة، فالمستعير يستفيد من هذه المنفعة إذا استعار منك أخوك أو طلب الجار من جاره أو من قريبه أو من صديقه عارية مما يكون بين الناس من عارية أواني أو ملابس أو فراش أو عارية كتاب فينتفع به، لكن لا يملك المنفعة، لأنه لو قلنا إنه يملك المنفعة جاز للمستعير أن يؤجرها وجاز له أن يعيرها، والأظهر أنه يملك، أنه يباح له الانتفاع، أن له الانتفاع حق الانتفاع ولا يملك المنفعة فيتصرف فيها، هذا هو الأظهر. فعلى هذا هي مشروعة على هذه الجهة، وهي في الغالب لتكون لا مؤونة فيها ولا ضرر. وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحافظ. هذا فيه دلالة لما ذهب إليه بعض العلم وهو مذهب أحمد والشافعي إلى أن العارية يجب ردها ويجب ضمانها إذا تلفت، في قوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فمن أخذ شيئا واستعار شيئا فإنه يجب أن يؤديه، والعارية نوع من الأمانات، لكن هل تضمن أو لا تضمن على خلاف. ذهب بعض العلم إلى أنها مضمونة في ذمة المستعير مطلقا، وأنها لو تلفت فإنه يضمنها ولو لم يفرق. وقال آخرون من العلم إنها لا تضمن إلا بالتعدي، وهذا أظهر، وذلك أن هذا الحديث هو حسن عن سمرة وفيه انقطاع، ولو ثبت هذا الخبر فإن هذا ليس خاصا في العارية، بل إن جميع الأمانات يجب أداؤها، حتى الأمانات التي ليست من باب العارية، معنى أن يكون عندك أمانة لإنسان فلا تتصرف فيها لأنها أمانة يجب أن تردها، ولا يجوز لك أن تضيعها، ولو فرط فيها ضمنها. كذلك العارية فالأصل فيها وجوب الرد، أما إذا حصل أن تلفت بالاستعمال المعتاد فلا ضمان، مثل أن يكون استعار منه ثوبا فلبسه ومع طول المدة حصل فيه تلف أو شقوق أو خروق فإنه لا يضمن، لأنه استعمال معتاد، وهو كالإذن، ومن أذن في شيء والإذن في شيء إذن فيما تولد عنه، فهو إذا أذن في لبس الثوب ولبسه اللبس المعتاد فهو قد أذن فيما تولد عنه مما يحصل للثوب من سحل أو تشقق أو غير ذلك. لكن لو أنه كان لبسه له على غير وجه المعتاد فإنه يضمن، لأنه نوع من التعدي. وكذلك إذا تلفت هذه العارية بلا تعدي منه، حفظها بما يحفظ فيه مثلها واستعملها الاستعمال المعتاد، فلا ضمان عليه. هذا هو الأظهر. ثم العارية يجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مؤقتة. فإذا أعرت عارية لإنسان فلك له أن يستعملها ما دمت أنت لم تؤقت، فلو أعرته كتابا فله أن يقرأ فيه وأن يستفيد منه مهما طالت المدة ولا يقيد. لكن إذا هل له الرجوع المعير؟ الجمهور يقولون إن له الرجوع. لو عاره اليوم مثلا الصباح، عاره الكتاب الصباح، يجوز له أن يأخذه بعد الظهر. لو قال ما أمكن يستعمل، أخذت منك ولا ما أمكن القراءة فيه ولا الفائدة منه، يقول له أن يرجع، لأنه ماله وعاره له عارية وليست لازمة واجبة في حق المعير. كالقرض ليس لازما الأجل في حق المقرض. والأظهر في باب العارية كما سبق في باب القرض أنها إن أدلت صح الأجل فيها. فلو قال عرتك هذا الكتاب شهر، أو عرتك مثلا هذا الثوب شهر، فإنه تثبت المدة ويلزم، والمسلمون على شروطهم، ولا يجوز الرجوع قبل، ولا يلزم أن يسلم قبل شهر المستعير، وإن أراد أن يرجع له ذلك. لكن المعير لا يطلب إلا بعد هذه المدة. ولو عاره مطلقا بلا تحديد فالأظهر أنه لا بد أن يتركه مدة ممكن يستفيد منها، فإما أن يحدد المدة أو أن يترك له هذا الشيء الذي استعاره مدة يمكن أن يستفيد منه، إلا لا يحصل المقصود من العارية، خاصة إذا قيل إنها واجبة، فإنما لا يتم الواجب إلا فيه واجب. فإذا عاره شيء وقلنا إن العارية واجب وهو محتاج له، ثم طلبه مباشرة قبل التمكن من انتفاع به وهي واجبة في ظاهر الأدلة، فإنه الأظهر أنه يتركه معه مدة حتى يمكن انتفاع به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الماشية قال من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها، يعني فهذه حقوق واجبة في المال، واجبة في الماشية، وهكذا في سائر الأموال مما يكون لا مؤونة به ولا ضرر ويحتاجه أخوه فإنك تعيره إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وهذا الحديث رواه كما ذكر صنع أبو داود الترمذي، وفيه وهم رواية شريك بن عبد الله النخعي وقيس بن الربيع، وهما فيهما ضعف، لكن باجتماعهما يقوى الطريق ويقوى الحديث. وله شاهد عند أبي داود من رواية آل عبد الله بن صفوان بنفس هذا اللفظ، أو له شاهد آخر من يوسف ماهت عن رجل أن يوسف ماهت قال كان رجل ناظرا أو وصيا على قوم فأنفق عليهم مالا، فكلمه بهذا وأن يأخذ من مالهم، فقال إن أبي حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدي الأمانة إلى ثمنك ولا تخن من خانك. فهذا شاهد له، وهذا يبين أنه يجب أداء الأمانة ولا يجوز الخيانة فيها، وهو بعمومه شامل للعارية كما سبق. فمن يجب أداء الأمانة فإن أداء العارية واجب من باب أولى، لأن الأمانة في الحقيقة فيها معروف وحاجة للمؤتمن نفسه، أما العارية فهي حاجة للمستعير، فهو أعطاك هذه الحاجة وعارك هذا الشيء لحاجته، فكان الإحسان إلى أخيه والاجتهاد في أدائها من باب أولى، من جهة أنك أنت صاحب الحاجة، فإذا لزمت في حق المؤتمن الذي هو حافظ لها ولا يأخذ حافظ لها من باب أولى أن يكون في العارية. نقف على حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العارية. سبق معنى الكلام على حديث سمرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة، وأن حديث أبي هريرة حديث جيد من جهة شاهده الذي يشهد له، وفيه كما سبق أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأن يجب أداء الأمانة ولا يجوز الخيانة فيها كما تقدم، وهذا شامل جميع أنواع الأمانات. ولهذا قال حافظ رحمه الله: وهو شامل للعارية من جهة وجوب أدائها مطلقا، وكأنه الله أعلم يشير إلى أنها مضمونة. وسبق أن الأظهر أنه إذا لم يتعد فيها فإنه لا يضمنها، وأنها من جملة الأمانات ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح. وهذا كله فيما إذا تنازعوا واختلفوا، أما إذا كان الأمر عرضا منهم فما اتفق عليه وما اتفق عليه فلهما ذلك، لأن الحق لا يعدوهما. واستدل بهذا الخبر أيضا قوله: ولا تخن من خانك، أنه يجب أداء الحقوق مطلقا، كل حق يجب أن يؤدى، من كان عليه دين يجب أن يأخذه في عفاف، ولا يجوز له أن يسلك طريقا يكون في ظاهره نوع من الخيانة وإن كان في الباطن خلاف ذلك. إن كان له حق على إنسان فإن أمكن أن يأخذه بالطريقة المتبعة بدون ينسب إلى خيانة فهو الواجب، من طريق إثبات شرعا أو طريق الإقرار، إقراره هو، ثم يسلم له الحق. وإذا لم يتمكن بأخذه إلا عن طريق أن يأخذ من ماله مثلا، مثل إنسان له على إنسان دين وهذا الذي عليه الدين جاحد للحق وأنت ليس عندك بينة وليس في هذه الحالة، هل يجوز لك أن تأخذ من حق من ماله بقدر حقك إذا أمكنك ذلك، يكون أقرضته قرضا أو دان منك دينا أو المقصود أنه ثبت لك حق قبل هذا الشخص ولم يكن لك طريق لإثباته من جهة أنه لأنه لم يعترف بذلك ولا بينة لك عليه. مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز لك أن تأخذ من ماله بدون أن يسلم لك بالرضا، استدلوا بعموم الأدلة من جهة أن أخذك من ماله أخذ بغير حق وفيه خيانة، وأيضا أخذك من ماله يكون بغير رضا منه، ولا يجوز استباحة الأموال إلا بالرضا، ولا يجوز أخذ المال إلا بقيم نفس من صاحبه، فكيف تأخذ ماله بغير رضا منه؟ أخذ بالأدلة العامة، وأن إن أمكنك أن تأخذه عن طريق الإثبات ومن طريق الحاكم الشرعي أو من طريق البينة، وإلا تصبر حتى يتيسر لك ذلك فيقر ويعترف ويسلم له. وذهب الجمهور إلى أنه يجب لا بأس أن تأخذ من ماله بقدر حقك، على خلاف بينهم في تفصيل هذه المسألة، يسمونها مسألة الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق، من ظفر بحقه أو بشيء من حقه من طريق عن طريق خصمه الذي يطلبه المال وهو جاحد له وليس لك طريق لإثباته وليس عندك بينة يمكن أن تلزمه بذلك، في هذه الحالة لا بأس أن تأخذ من ماله الذي تقدر عليه بقدر حق، على خلاف كثير بين الجمهور في هذه المسألة، لكن متفقون في أصل مسألة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في جواز الأخذ. منهم من يقول إنه يجوز أن تأخذ من جنس حقك ولا تأخذ من جنس، مثل يكون لك عليه دراهم تأخذ دراهم، ما تأخذ من دولارات، لك عليه ذهب تأخذ ذهب، ما تأخذ مكان فضة بقيمتها، وهكذا لك عليه طعام تأخذ طعام، مثلا قمح تأخذ قمح، تأخذ من جنس حقك ولا تأخذ من غيره، لا تأخذ من غيره. وبعضهم جوزه مطلقا كالشافعي رحمه الله، وجوز أن تأخذ من جنس حقك إذا أمكن، وإن لم يمكنك أن تأخذ من جنس حقك تأخذ ما يقابله، ما يقابله مما يكون بقيمته، لأن يكون لك عليه ما له مال عليه تطلبه مالا وفي ذمته مال لك من طريق الدين أو السلف، ولم تستطع أن تصل إلى ماله، أن تطلب إنسان 20,000 ريال وله سيارة تقدر بهذه القيمة، أو تبين لك عن طريق خبرة هذه السيارة لا تساوي، يعني مهما بلغت فقيمتها لا تجاوز 20,000، فأمكنك أن تأخذ هذه السيارة ولو بغير رضا بالقوة، لك جاز لك أن تأخذها، أو تأخذ مثلا منها طعام أو ملابس أو أواني أو أجهزة يمكنك أن تأخذها بقدر مالك. وهذا أظهر، هذا القول أظهر خاصة مع تضييع الحقوق، إذا حينما يضيع أهل الحقوق حقوقهم ولا يتمكن الإنسان من أخذ حقه فيجوز له، لكن يشترط بذلك شرطان في جواز أخذ الحق: قهرا من غير على الجاحد الذي، وأنت فيما بينك وبين الله حقك ثابت لكنه جاحد له وأنت لا بينة لك على ذلك، وألحق بعضهم فيما إذا كان له بينة لكن لا يمكن يتوصل بحقه لضعف الفصل في الحقوق وضعف الحاكم الشرعي الذي يحكم وضاعت الحكومة، فجوزوا ذلك. لكن يشترط أمران أو شرطان: أن يكون الحق حقا ماليا ليس حقا بدنيا، فإذا كان للإنسان على إنسان حق من الحقوق المتعلقة بالبدن، إذا اعتدى عليه فضربه فجرحه أو أصابه، فلا يجوز لك أن تأتي مثلا وتترصد له ثم تضربه أو تجرحه، لأن هذا لا ينضبط، قد يؤدي إلى الفساد وقد يؤدي إلى القتل وقد يؤدي إلى النزاع ولا يكاد ينضبط. هذا الأمر الثاني: أن لا يترتب على أخذ حقك شر وفتنة، فإن ترتب على أخذ حق شر وفتنة إذ أن تعلم أنك لو أخذت ماله ربما رد بالمهل فصار وهذه فتنة بينك وبينه وصار عداوة منه عليك، أو ربما أخذ سرق شيئا من مالك وادعى أنك أنت سرقت منه فحصل فتنة وشر، لكن إذا كنت تأمن جانبه وتعلم أنه لا يحصل بذلك شر وفتنة ففي هذه الحالة لا بأس، وسموها مسألة الظفر بالحق، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه رحمه الله حيث بوب باب القصاص الظالم المظلوم من الظالم، وذكر خبر هند بنت عتبة في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ورجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني، قال: خذي ولدك ما يكفيك بالمعروف. وقالوا إنه أذن لها عليه الصلاة والسلام بأن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهو مسألة الظفر بالحق. وبعضهم فرق أيضا مسألة الظفر بالحق بين الحق الظاهر والحق الباطن، فمن كان حقه ظاهرا جاز له ذلك، ومن كان حقه باطنا لا يجوز ذلك. وقالوا إن الحق الظاهر يمكن إثبات الحق، يمكن إثباته مثل نفقة الزوجة ونفقة أولادها، هذا أمر واضح، وكذلك أيضا مثل يعني مثل ليلة الضيف إذا جاء إلى قوم فلم يكرموه ولم يقروه جاز أن يأخذ من حقهم على الصحيح. ولهذا أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر: أو قالوا له يا رسول إننا نمر بقوم لا يقروننا في لفظ لا يقروننا، قال خذوا إذا مرتم بقوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم، فمن الصحيحين وعند أبي داود وغير حديث مقدام بعد كرب من نزل بقوم فلم يقروه فكان فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ بحقه من زرعه وماله أو بقراه من زرعه وماله، يعني زرع ومال من كان الضيافة عليه واجبة، فقالوا إنها أمر ظاهر، والرسول عليه السلام أجاز له وأباح له أن يأخذ بحق قرافة تلك الليلة، وكذلك قال إن نصره واجب على كل مسلم. والأظهر الجواز مع أمن الشر والفتنة، خاصة قد يكون الحق كثيرا وقد يكون هذا مماطلا وجاحدا ومنكرا، ويمكن أن يأخذ شيئا من ماله بدون أن يترتب على ذلك شر وفتنة بهذا الشرط. والشرط الثاني أن لا يكون من الحقوق البدنية بل يكون من الحقوق المالية. ومن أدلة على هذا ما سبق في حديث عقبة بن عامر في جواز أن يأخذ الضيف من مضيفه، إذا جواز أن يأخذ الضيف حقه ممن لم يضيفه، وكذلك عموم قوله تعالى جزاء السيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فمن أخذ منه ماله وجحد فلا بأس أن يعقب عليه بشيء مقابل ما أخذ منه، وهو من قصاص من جنس بأخذ الحق الواجب له في مال ذلك الجاحد الظالم. وجاء بهذا المعنى شيء مما يدل على هذا، وذلك أنه حق له ولم يتيسر أخذه وهو واجب له، وما لا يتم ما وجب له إلا به فلا بأس به، فإذا كان طريقه مباحا جاز، وإذا كان طريقا مستحبا شرع. وهذا جاء ما يدل عليه فهو مشروع في الجملة، فيجوز أن يستخرج حقه بهذا الشرط، ولكن لا يدخله الخيانة، لأن الخيانة أن يخونه في ماله، أن يأخذ ماله بغير حق، لكن خفي طريق الحق. ولهذا إذا خشي أن ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة فلا يجوز. فلو أنه مثلا خشي إذا أخذ هذا المال أن يثبت عليه، أو أنه أثبت عليه أنه أخذ ماله وسرق ماله أو غصب ماله وجحده، ثم ترتب على ذلك أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأنه ليس لديه إثبات في حقه، فينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة. وهذا أيضا يمكن أن يجعل شرطا آخر بشرط أن لا ينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة، فإذا خشي أن يحصل شيء من هذا فيمنع. وهذا أيضا مثل ما سبق داخل في الشرط العام السابق، وهو أن لا يحصل شر وفتنة في أخذه. وهذا الشر سواء بالنسبة مما يصله من خصمه بنسبته إلى واحد من هذه الأمور. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا حديث جيد، وفيه قال: بل عارية مؤدات. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يضمن العارية هنا، ولهذا لما كان يعلى بن أمية كان صحابيا وقد أسلم، فاستعار منه هذه الدروع، قال: عارية مضمونة أم عارية؟ قال: بل عارية مؤدات. وهذا ظاهر لمذهب مالك وأبي حنيفة من جهة أن العارية تكون مؤدات، معنى أنها غير مضمونة، معنى أنني أؤديها لك إن كانت موجودة وقائمة لم تتلف فأؤديها، لكن إذا تلفت فلا أؤديها، لأنها ذهبت باستعمال أو تلفت بغير تبرير، فلهذا يؤديها لك إذا كانت موجودة، وهذا لا يكون إلا مع بقائها. وهذا يبين أن العارية قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قره على ذلك. وهذا هو الأظهر، أنه يجوز أن تضمن العارية ويجوز أن لا تضمن. ولهذا في هذا الخبر قال فالعارية مؤدات، وأنه لا يضمنها لو فاتت أو تلفت، لأنه أمانة من جملة الأمانات ولا تضمن إلا بالتعدي، ولهذا قال فالعارية مؤدات. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد، قال بل عارية مضمونة، رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. حديث صفوان بن أمية هذا من طريق شريك عن عبد الله، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وعن أمية بن صفوان، شريك فيه لين وفيه ضعف، وأمية بن صفوان هذا أيضا قيل إنه مجهول، لكن له شاهد في حديث آل عبد الله بن صفوان عند أبي داود، وشاهده هذا الذي قال عند الحاكم، لكن من طريق إسحاق عبد الواحد القرشي وهو متروك. وهذا الخبر من جملة يشهد له ما سبق من جهة أنه شاهد في المعنى وأنه استعار دروعا، لكن في هذا الخبر قال بل عارية مضمونة. فأغصب يا محمد يعني أهي غصب، خبر مثل محذوف، وفي الوهي أغصبا يا محمد على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني أتغصبها غصبا مفعول لفعل محذوف. فقال بل عارية مضمونة. ففي حديثه يعلى بن أمية قال مؤدات، وفي حديث صفوان بن أمية حديث صفوان قال بل مضمونة. وكان صفوان إذ ذاك لم يسلم، ولا شك أنه إذا كان لم يسلم فلا يستغرب أن يقول مثل هذا، وأنه يشترط الضمان واشترط الضمان عليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يطمئن قال إن دروعك مضمونة مطلقا، ولهذا قال بل عارية مضمونة، يعني أضمنها لك سواء تلفت بتفريط أو بغير مطلقا، وأنها مضمونة له حتى ولو تلفت بغير تفريط. وهذا يبين ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأنه يجوز اشتراط ضمان العارية واشتراط عدم ضمانها، وأن الأصل فيها أنها غير مضمونة إلا بالتعدي، ولهذا قال بل عارية مؤداة حديث يعلى. وفي حديث صفوان قال بل عارية مضمونة، يعني أضمنها له. وعلى هذا يقال مثلا إن العارية الأصل فيها أنها كأمانة من الأمانات، وهذا هو الأصل في الأمانات أنها لا تضمن، سواء كانت الأمانة لمصلحة المعطي مثل أن يكون عندك وديعة لإنسان، هذا قبض لمصلحة المعطي الذي أقبضت، أو أن تكون لمصلحة المعطى القابض وهي كالعارية، العارية التي تأخذها ممن يعيرك أنت قبضتها لمصلحتك، بخلاف الأمانة والوديعة، بخلاف الوديعة فهي من مصلحة المودع لا من مصلحة المودع، لأنه يحفظها للمودع، أو تكون من مصلحتهما جميعا، مصلحة المقبض والقابض، وهي مثل ما يقبض بطريق الشركة، مثل يكون مال شراكة بين اثنين ويشرف عليه أحدهما، فهو يتصرف في نصيبه بمقتضى الملك، ويتصرف في نصيب صاحبه بمقتضى القبض الذي لمصلحتهما جميعا، فهو أقبضه إياه وهذا القبض لمصلحته، وهذا هو أمانة، سواء قبض الشيء لمصلحته أو لمصلحة المقبض أو لمصلحتهما جميعا فكلها أمانة ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح. والعارية من ضمن ذلك، لكن يجوز على الصحيح اشتراط نفي الضمان، نفي الضمان فيما يضمن، يعني حتى ولو قيل مثلا بضمان العارية وأنها مضمونة، فاشترط المعير على المستعير قال أعطيك هذا الكتاب بشرط أنك تضمن لهذا الكتاب وأنه يعود وإن تلف أو حصل له شيء من التلف أنك تضمنه لي، يضمنه له بمثله كتاب آخر. وكما سيأتي على الصحيح أن المثل ما له مثيل سواء كان كتاب أو غيره، كل ما له أو حيوان أو أي شيء مثيل على الصحيح كما سيأتي بفضل الله إن شاء الله. فلهذا يجوز أن تضمن بالشر أو أن ينفى الضمان، يقول أنا آخذها منك وليست مضمونة، فرضي الذي أعطاه هذه العارية من جهة الأصل ومن جهة التوثق بعدم الضمان. وكذلك أجراه بعضهم في الأمانة وقال إنه لو شرط في الأمانة في ضمانها، الأمانة لا تضمن باتفاق أهل العلم، لو عندك وديعة وأمانة للإنسان وقال احفظها لي ثم تلفت بغير تفريق منك فإنك لا تضمن، لكن لو شرط عليك المودع أنك تضمنها فالصحيح أنه يصح الشر. والجمهور يقولون لا يجوز نفي، لا يجوز اشتراط ضمان ما لا يضمن ولا نفي ضمان ما يضمن، يقول أنها هذا هو الأصل في ما لا يضمن كالأمانات أو ما يضمن مطلقا كالعارية، فلو اشترط فالنفي ضمان العارية لم يصح، ولو اشترط ضمان الأمانة لم يصح. والأظهر هو صحة الشرط مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العارية، مرة قال مؤدات في حديث يعلى وأنه لا يضمنها بل يؤديها، ولهذا قال بل المضمون هم مؤدات، قال مؤدات لا أضمنها. وفي حديث صفوان قال بل عارية مضمون، هذا هو الذي قرره علماء القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو مقتضى الأدلة. وقد يكون من مصلحتهما مثل هذا، يكون مصلحة المتعاقدين في الأمان أو في عارية لذلك، فإن كان مصلحتهما إذا أراد أن يشترط مثل هذا الشرط جاز لهما ذلك. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. الغصب مصدر غصب يغصب غصبا، والغصب اختلف فيه بتعريف، قيل هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وقيل هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، وهذا أقرب بأن يخرج غير الحرب، استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، لأن استيلاء الحرب على مال المسلم ما يسمى غصب. ولهذا إذا استولى الحربيون على مال المسلمين ثم فات هذا المال وذهب ولم يبقى فإنهم لا يضمنونه ولو أسلموا ترغيبا لهم بالإسلام، فلا يضمنوا، إنما الخلاف فيما إذا كان المأخوذ قهرا من المسلمين باقي، مثل غصب المسلمين أموال أو سلاح وكان هذا السلاح موجود حتى أن لم يفوت وهو موجود، هذا هو الخلاف فيما إذا عرف صاحبه هل يرجع إليه، أما إذا فات تليه فلا يضمن بلا خلاف. فهذا والغصب محرم لأنه من أكل أموال الناس الباطل، والله سبحانه يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، ويقول يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم. والرسول عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار نهى عن أخذ المال بغير حق، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وقال لا يحل مسلم أن يأخذ متاع أخيه، من أخذ متاع أخيه فليرده إليه، لهم من أخذ عصا أخيه فليردها إليه، ويعني حتى في الشيء اليسير. ولهذا لا يجوز أن يأخذ من حق أخيه نصبا ولو شيئا تافها، ولو حبت بر شعير بغير حق، إلا ما جرى العرف والعادة بأخذه في المساواة أو في تجربة بأن يطعم هذا الشيء أو ما يتسامح بين الناس عادة وعرفا مما يكون بينه، فالمقصود أن هذا هو الأصل وأنه لا يجوز. ولهذا جاء التشديد في الغصب وأنه من المحرمات الظاهرة من جهة أنه أخذ لمال غيره بغير حق. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.